الشباب هذه الفقرة عن طاعة الإمام به شرحناه وما تكلم سهم لله. طيب وقفنا عنده يلا بسم الله أيسر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. نواصل بإذن الله تعالى مدارستنا لرسالة النبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد وصلنا بعون الله وحسن توفيقه إلى قوله ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. هذا داخل في أحكام السهو، سجود السهو وترقيع الصلاة إلى ذلك. قال من تكلم ساهيا، كما تعلمون أن الكلام فيه العمد وفيه السهو، والأحكام متقاربة في هذا المسألة، ولكن تختلف أحيانا تبطل وأحيانا تجبر الصلاة. نعلق عليه إن شاء الله على هذه الجملة وهذه الكلمات، كتبنا شيئا عليها. واضح. إذن نمضي إلى الجملة الموالية. قال ومن استنكحه الشك في السهو فليلهو عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سهى زاد أو نقص ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط، وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا، أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه. نعلق على هذه المسألة. قضية المستنكح بالشك، المستنكح بفتح الكاف، نكتب إن شاء الله المستنكح بفتح الكاف. ما معنى هذه الكلمة؟ من داخله الشك، هو من داخله الشك وكثر حصوره منه، فالمطلوب منه يعني من هذا المستنكح بالشك، فالمطلوب منه أن يلهى عن الشك ويسجد بعد السلام، ويسجد بعد السلام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي، إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. وفي رواية وفي رواية لابن ماجه بين ظفري القوسين قبل أن يسلم ثم يسلم، وفي رواية ابن ماجه قبل أن يسلم يعني يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. كما ذكرنا في المرات الفارقة اختلفت المذاهب في قضية سجود السهو، بعضهم من ذهب أن السجود كله بعد السلام، وكما من ذهب إلى أنه كله قبل السلام، هذا خلاف بين الشافعية والحنفية. أما المالكية والحنابلة فقد نهجوا منهجا آخر، فرجحوا الزيادة السجود بعد السلام لمن زاد، ورجحوا السجود قبل السلام لمن أنقص. وهذا ممكن أقرب للأدلة جمعا بين النصوص، لأن في نصوص هكذا وهكذا، ولكن الجمع بينه يترجح من هذه الناحية، وكله طيب. يعني من أتى بالسجود بعد السلام عوضا أن يكون قبله فصلاته صحيح، ومن أتى به بعد عوضا أن يكون قبله لا بأس، كله طيب إن شاء الله. تفضل. يلهو يعني يترك ينسى. صلاته صحيحة. هذا سيأتينا، يبني على الأقل، يبني على الأنقص. الإنسان إذا شك في صلاته لا يدري، صلى أربعة أم ثلاثة؟ لا ثلاثة. صلى ثلاثة أم اثنين؟ لا اثنين، اثنتين، ركعتين. يبني على النقص. لا صلاته صحيحة إن شاء الله، لا بأس. طيب. الجملة الموالية قال: ومن قام من اثنتين، يعني لم يتشهد. ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. هذه تقع الكثير من الأئمة، يلبس الشيطان أحيانا، فينهض الإمام قائما إلى الركعة الثالثة دون أن يتشهد التشهد الأوسط، التشهد الأول. فإذا قام وفارق الأرض بأعضائه كلها ماذا يصنع؟ هل يعود أم لا؟ قالوا لا يعود، لأنه دخل في فرض، دخل في فرض القيام من الركعة الثالثة. ولكن لو عاد هل تبطل صلاته؟ ما رأيكم؟ لو عاد سبح له الناس، وعلى كل إنسان يرتبط ويدخل بعض كما إمام ما يعرفش يعني، فيسبحون يسبحون يعود ويجلس فيتشهد ثم يقوم مرة ثانية. ما ذكره الشيخ الغرياني بارك الله فيه في المدونة، قال أن صلاته صحيح ولكنه أساء، أساء وصحة صلاته صحيح لا تبقى، ولولا أن الإنسان ما ينتقلش من الركن الفرض إلى السنة. طبعا السجود ثمرة، ولكن ثم زيادة ونقص، وإذا اجتمعت الزيادة والنقص يقدر النقص، نعم رجح النقص. قبل كذا يا رحمة تفضل. عن غفلة. لا نعود لهذا المعنى، التشهد في مشهور المذهب، التشهد في مشهور المذهب من السنن المؤكدة المركبة، من السنن المؤكدة المركبة. مرعينا السنن الثماني، سينان شينان كذا جينان تآن، عدد السنن الثماني نذكر بها السنان هي الصورة والصدقة. نجيك توا براس السر والصورة، الصورة والسر، شيء نادي. تشاهد الأول تشاهد الثاني. نعم جيماني الجهر والجلوس. التاني التسميع والتكبير. اللي تكبيرتين فأكثر إنسان أو تسميعتين وتحميكين فأكثر يعني السجود. وكل السجود قبل إلا أحسن إلا السر يكون بعد منه. قال قلنا التشهد في مشهور المذهب من السنة المؤكدة المركبة. ما هو المركبة؟ يعني مركب من سنتين الجلوس والتشهد فهذه مركبة وبعض التي تبطل الصلاة بتركها عمدا. التي تبطل الصلاة بتركها عمدا يعني لو يتعمد ترك الصورة يبقى تبطل صلاته. يتعمد ترك التشهد تبطل صلاته. أو سهوا تبطل كذلك سهوا. أو سهوا مع عدم السجود قبل السلام وطول الوقت. فمن سهى طال الوقت أو قلنا يعود إذا كان من قرب إنسان مثلا عنده سجود بعد ولا قبل وهو في المسجد يذكره الناس عارف المكان بتاعه وعمل السجود كذا لكن هذا خرج من الجامع وغادر المكان وطال الزمان ما عادش ويعيد الصلاة. قال فمن سهى عنه يعني عن هذا التشهد وفارق الأرض بيديه وركبتيه. وفارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يرجع وليسجد قبل أو بعد السلام. وليسجد قبل السلام. وليسجد قبل السلام. وإن لم يفارق الأرض بما ذكر وإن لم يفارق الأرض بما ذكر رجع وتشهد وأتم صلاته. رجع وتشهد وأتم صلاته. هل عليه سجود يا شباب؟ نعم. وليس عليه سجود لخفة الأمر. وليس عليه سجود لخفة الأمر. من التالي سجود لا شيء عليه. نعم. من التالي سجود لا شيء عليه. في النبي إذا كان جنب سجود لسنة خفيفة. مش قلنا نحن اللي يترك دعاء القنوط. نحكي عن النبي الملكي. في نظر نعم. اللي يترك دعاء القنوط اللي هو سنة خفيفة. شو تسمى له؟ شو تسمى دعاء القنوط المصطلح؟ طبيعي. طبيعي. مستحب. هي رغيبة هذاك سنة الفجر رغيبة هي أعلى درجات المفيد سنة خفيفة من المستحبات. إذا كان تركها الإنسان في المذهب الماكي وجاب عليها سجود سهل تبطل صلاة في نعطيني مثال دعاء قنوت ولا ركعتين ولا تكبيرتين حاجة بسيطة واضح فهذه اللي يسجد لها ولا تكبيرة فقط مثلا. أما إذا كانت السنة مؤكدة فيسجد لها ولكن على الرجع لو سجد لا بأس. لماذا؟ مثل بعض الحديث تقول أنه هذا السجود غير من الشيطان. فالشيطان معبي في الحقيقة. شوشك خلاك هكا ذي عشوائي. ولو ما عملت حاجة كبيرة لكن بس عملها لا بأس. ونحن نقول هو ما يعملش الإنسان حق سجود سجود السهل إلا لما تكون مثلا في حجم ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يرجح الإمام الشوكاني. لو تقرأ كتب الشوكاني ما شاء الله تستفيدوا من قوة النظر وتولي عنكم ملكة الاستنباط والاجتهاد. من أحسن كتب الشوكاني كتاب نيل الأوطار وهذا مشهور عند عامة الناس. نيل الأوطار بشرح منطقة أخبار. لمن منطقة الأخبار هو؟ والله شباب وين علم الحديث؟ الجماعة مش يتخرجوا ما شاء الله. منطقة الأخبار لابن تيمية الجد عمل كتاب في أحاديث الأحكام كما بلوغ المرام لابن حجر وكما عمدة الأحكام فعمل لي كتاب سماه منتقى الاخبار، جمع فيه اخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام. وعنده حاجه طريفه هذا ابن تيميه شيخ، طيب لو نسيتكم انا الحديث المتفق عليه ما معناه؟ خط الحديث المتفق عليه هو ارقى انواع واعلى درجات الصحه، والحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم اتفق على لفظه، اتفق على لفظه، اتفق الراوي نفسه واللفظ الالفاظ انفسهم كذا، هذا ارقى انواع الحديث. الحاجه الطريفه والعجيبه عند هذا ابن تيميه الجد انه يرى معنى كلمه متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم واحمد، يزيد من مسلم مصطلح يعني خاص به، يمكن يكون الفرق تحدث عليها من الشوكاني في شرحه وناقش الموضوع عليه وينبه يعني تربت عليه باش ينبه. هو لم يكن متفق عليه مش مقصود به هو الشيخان في حسب، لا الشيخان معهم احمد بن مسلم. اللي يهمنا انه كتاب جميل، لو قال كتاب جميل وفيه استنباط وفيه ترجيح، لكن ثم كتاب اخر ممكن اقوى منه اللي هو اسمه السيد الجراء المتدفق على حدائق الازهار. حدائق الأزهار هو متن من متون المشايخ اليمن، مشايخ اليمن فيها مذاهب كثيرة كما تعلمون، فيها حتى من الشيعة، الشيعة الزيدية هم المنتشرين بعض كثر. فأحد المشايخ عنده كتاب هذا حدائق الأزهار في فقه، شرحه الإمام الشوكاني في شرح مطبوع الآن طبعا محققة جميلة بتحقيق الاستاذ حلاق بهذا الاسم محمد حلاق، محمد حلاق هذا يمني كذلك وعنده باع وذراع في علم السنه وعلم الحديث، علق عليه وخرج له حديث وكتاب رائع مطبوع في دار ابن كثير. اذا جاء معرض كتاب اسمه حتفوت باش يشفط قدام الكتب الصفراء وقوم الهاب حفوا معرض الكتاب الدولي. هذا الكتاب اسمه السيل الجراء المتدفق على حدائق الازهار، في كتاب مجلدات كتاب رائع جدا جميل، فيه استنباط وفيه ترجيح وفيه كلام جيد. اعذركم في سجود السهل الشوكاني رحمه الله ان حقيقه سجود السهل لا يكون الا فيما كان في حديث ابن المصنف النازل لك، يعني ترك انسان ترك حاجات كثيره، فهذا وقت نعم سجود السهل. هو رد على بعض الدراويش اللي على الاقل حاجه سجود السهل، اعتص يعمل سجود السهل، أخطأ في القيام ولا كذا ارتبط يعمل سجود سهل، لا يدري هكا ارفع راسه سجود سهل، يعني تقول لعبه. قال شنو وصلتنا نحن مغشوشه وصلتنا ناقصه والشيطان يلبس علينا، فخير الامور الوسط الوسيط وشر الافراط والتفريط. ما يبلغش انسان انا ما يلقاش صلاته ويتركها ناقصه، وما يبلغش على اقل حاجه يعمل سجود سهل. فنرى بنا نكون على المنهج الصحيح نتبع ما ثبت في الكتاب والسنه. نعم جد ابن عباس، جد شيخ الاسلام، جد شيخ الاسلام المشهور صاحب الفتاوى اسمه ابو العباس ابن تيميه، عائله ابن تيميه، ابن تيميه هو لقب، فهو الجد، جد الامام، جد الشيخ، اي معروف الشيخ. احسن هو الفيلسوف، الفيلسوف صاحب بلاد مجتهد شرف، وابن وابن رشد الجد هو اللي عنده بيان التحصيل اللي مطبوع في المجلد المالكي، المالكي عند المسلمين. اذا شيخ الياس مستمتع يكون في يعني يعني الانسان اللي عنده وسواس غالب وسواس قهري واكثر عليه، فيجب ان يعرض عنه صفحه، يعرض عنه صفحه ويترك ويبني الدين على اليقين، لانه على قاعده اليقين لا يزول الشك. ثم ناس موسوسين، ونحن ننصح الناس اللي عندها وسواس انها تواظب على صلاه الجماعه. متى يقع الوسواس والشك؟ عاده بالنسبه للفرد الذي يصلي بمفرده، وذاك علاش نلقاو النسوه مساكن عامة في البيوت بارك عليهم الشيطان وتلقاهم ديما يرقعوا وديما سجود السهو موجود عندهم، لانهم يصلي وحدهم وما تقدرش الامور. الانسان الذي يستعد قبل الصلاه يحضر الادعيه والسور باش يقراها ويستعين بالله عز وجل فهو ربي يوفقه وتلقاه ما يخطئش. وذكرت قول ابراهيم بن ادهم رحمه الله يصلي صلاه يعني عجيبه وغريبه، قال اذا حان وقت الصلاه اسبغت الوضوء ثم اتيت موضعي وجعلت الكعبه بين عيني والجنه عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي وملك الموت من ورائي احسبها اخر صلاتي ثم اكبر بتحقيق وأقرأ بترتيل وأقرأ وأركع بتخشع وأسجد بتبتر وأحسبها آخر صلاتي. يعني هي يمان يموت يعملها كراسي صلاة بأتم معنى الكلمة. لما نحن تلقى واحد يجري كان في الملعب وحواجه وغبرة وسخ وشعر وشتش الله ما يعرفش الصلاة. قل له الإمام مش قراء ما يدريش. القالب موجود في الجامع والقلب في كارفور في سوق السيارات في سوق ما أعرف شوين. ويجب الإنسان يعظم الإسلام. لما تعظمك الوقفة بين يديه في الدنيا رب العالمين يكرمك في الوقفة التي تكون بين يديه في الآخرة. فإذا نعتني برشا بالصلاة ونعظموها باش ربي يتقبل منه. نعود إلى من قام من اثنتين. قلنا إنسان ما عملش سجود ما عملش التشهد على الأوسط وجاب الشقوق. إذا كان لم يفارق الأرض ما زال ماسك بأصابعه قام يعني فارق بركبتيه ما زال يمس حتى بصبعه ولا بصبعه هل يعود؟ نعم ما زال الاتصال بالأرض موجود يرجع ولا شيء عليه لأن عملية خفيف. لكن إذا كان فارق الأرض وقف فعليه ألا يعود لأنه يدخل في ركن وهو القيام للركعة الثانية. لكن لو عاد أساء وصحت صلاته صحيحة إن شاء الله. واضح؟ هذا إذا قام الخامس. أي هذا يعني ما نتبعوش نكلموه ونقولوا يرجع. شوف المفاجئ المسيء يعني إذا قام في المراجعة لسي إذا عيس أنا يقام التاريخ أرض وماذا شعر بالطبع حركة خطرة كبيرة ليست خفيفة. أما الإنسان الإنسان متصل بالأرض كله فلا شيء عليه ما فرق شوء لا ينذيفه. وذلك لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين. فاستتم قائما. فاستتم قائما فليمضي ولا يعود ما يرجعش. وليسجد سجدتين فإذا لم يستتم قائما ما فرقش الأرض يعني. فإذا لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه أبو داود. وصححه الألباني حسب رأيكم أين صححه الألباني؟ لا الحديث ذا فأنا كتاب صححه الألباني. يلا من يريد أن يتكلم يرفع أصبعه. الشيخ ناصر الدين الألباني خدم السنة النبوية خدمة جليلة رحمه الله وقد اشتغل على خدمة السنة أكثر من 50 سنة رحمه الله. مع أنه رجل الساعات لم يدرس في الجامعات ولا في المعاهد الشرعية يصلح الساعات هكذا تغرم ولع كثيرا بالحديث النبوي والسنة النبوية فصار يقرأ ويدرس ويشغل مخطوطات ومشي المكتبة الظاهرية في دمشق وفهرس واطلع على كتب نادرة وتعلم التخريج وبدأ يحقق الكتب ما شاء الله حتى أصبح محدث العصر. هذا الرجل خدم السنة النبوية خدمة جليلة حقق كتاب التجريد هذا تجريد كتاب الزبيدي في الصحيحين يعني جلد الصحيحين وكذلك من اشتغل على كتاب في مسلم وخدم السنن الاربعه في المجلين. خرج لنا صحيح ابي داود ضعيف ابي داود، صحيح الترمذي ضعيف الترمذي، صحيح النسائي ضعيف النسائي، صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه، غرب السنن الاربعه. ما شاء الله تبارك الله، خدمه جميله. وجانا كتاب كبير اسمه الترغيب والترهيب للامام المنذري، فعكف عليه وخرج احاديثه، وخرج لنا صحيح الترغيب ضعيف الترغيب. صحيح الترغيب موجود في اظن 7 مجلدات يعني ما شاء الله، وضعيف الترغيب. جاء كتاب اخر كذلك موسوعه، كتاب الجامع الصغير في احاديث بشير النبي من الامام الصوتي معروف، وقد شرحه الامام المناوي في شرحين اثنين، شرح كبير 6 مجلدات فضل القدير، شرح الجامع الصغير، ثم اختصر هذا الشرح في كتاب التيسير شرح الجامع الصغير في مجلدين مطبوع في دار الشافعي بالمدينه. فقدم خدمه جليله بتخريج احاديث الجامع الصغير، خرج لنا صحيح الجامع وضعيف الجامع. جاء كذلك الكتاب منار السبيل لابن غويان الحنبلي من كتب الاحكام كتب الفقه، وخرج لنا الرواء الغريب في تخريج حديث منار السبيل في 7 مجلدات. يعني خدمه جليله رحمه الله، قدم خدمه رائعه للامه ربي يبارك فيه. فالان لما نقول حديث في سنه ابي داود صححه الشيخ ناصر الدين الالباني، يعني صححه في كتاب صحيح ابي داود. واضح؟ لازم تكون عندكم الملكة هذه وتطلعوا على هذه الكتب، من كتب نادرة وكتب تستعمل ويقراها الإنسان الحمد لله. مطبوعة في الخليج هذه الكتب وموجودة حتى على الشبكة العكازوتية فيستفيد منها. فالإنسان تبدأ ذمة بيعه بريء، خطيب جمعة ونسيم يلقي دروس وما عنده دراية بعلم الحديث، ياخذ كتاب الشيخ ناصر صحيح اليامع، يقول صححه الشيخ ناصر بصحيح اليامع والعهدة عليه، فيخرج المسؤولية. مش يجيب حديث مشكوك فيه ضعيف ولا كذا ويحدث به الناس تقول لي مشكل. لازم يتحرى الانسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث الا بالحديث الصحيح، واذا كان ضعيفا يخرج بصيغه التمريض ويقول رواه الله اعلم به فيما معناه وروي الى غير ذلك. اذا نعود الى فقره اخرى ان شاء الله. ومن ذكر صلاه صلاها متى ما ذكرها. باش نجي نطويك للقضاء نتاع الفايت. إنسان نسي أصلا ما صلاهاش ودخلت عليه صلاة أخرى، ماذا يصنع؟ هذه كذلك مسؤولية. قال: من ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها. هذه الجملة فيها 3 مسائل أو 3 مسائل، العدد مع المعدود والمؤنث مع المذكر والمذكر مع المؤنث قبل العشر. قال المسألة الأولى في هذا الكلام في هذه الجملة: من ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها. المسألة الأولى نعلق عليها باختصار إن شاء الله: من نسي صلاة صلاها حين يذكرها. هو الإنسان مجبور على نسيان، كما قال رب سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نحن ابن آدم فينسى، بعض الناس سبحان الله ينسى، ولكن أنا نستغرب أن الإنسان ينسى الصلاة. مسألة هذه حساسة جدا، أعوذ بالله. المسلم ينسى كل شيء إلا حق رب العالمين سبحانه وتعالى، عليه ألا ينساه. انسى الماكلة، انسى حق زوجتك واولادك، انسى حق نفسك، حق كذا، اما حق رب العالمين لا ينسى. لازم يكون واحد يعني تو نقرا في الطب يقول لك عنده 1 ساعة بيولوجية في جسمه، لما يجي وقت النوم هو اللي يحب يوقف، ولما يجي وقت الاستيقاظ يقوم وحده. والساعة البيولوجية وقت يجي وقت الطعام تحب تاكل، تبدو هكا معدتك تتحرك. هذيك رب العالمين سبحانه وتعالى ركب فيني هذا البرنامج. فكذلك الصلاة من كثرة المواظبة عليه تولي عندك ساعة بيولوجية روحانية في قلبك. والله مرات نستيقظ قبل الأذان بدقائق، ولا نبدأ جالسة كاين نحس في بدني هذه الطرب، نحس في قلبي دق، نقول العصر ايش به تو نأذن، ونقول الله أكبر ونأذن. تعود في الوقت هذاك الإنسان يمشي من الجامع يصلي يقوم. فإذا تعود جسمك على شيء حتى ولو تكون منهك، حتى ولو تكون متعب، فإذا حان وقت الصلاة الساعة البيولوجية الروحانية اللي في قلبك تتحرك وتعلن رغبتها في الفرار إلى الله عز وجل، إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ففر إلى الله. واضح؟ في زمن نهتم ونعتم برشا بهذه المسألة لأنها مهمة. فالإنسان يسوى على كل شيء إلا الصلاة عليه المسؤول، لكن لازم مش ينسى الكمال ولله. ورب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا الحل، يجعل لنا المخارج. قال من نسي صلاة صلاها حين يذكرها ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لأن وقتها مضيق، لأن وقتها مضيق. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها، وفي رواية له لا كفارة لها إلا ذلك. إذا كان عنده مرض الإنسان يصلي قبل ما يرقد، إذا علم أنه إذا كان قد تم نسي أعطاه في أدوية معلمة فيصلي قبل ما يذن الأذان، لا بأس. خاصة صلاة العشاء نحن في بلدنا عندنا بعض المساجد في الشرق العربي في المدن القرى، بعض القرى يصلي قبل الأذان، أذان في الشتاء مثلا يؤخر شوي أو يؤخر في الصيف لما حال مثلا ناس مرضى ما يستطيعوش يقعد فايق حتى من التسعة، ينام مسكين ثمانية ينام، فهذا ياخذ لو نتاعو يصلي العشاء الوقت، اذا كان مرض ساعه ساعه وربع على العشاء لا باس، غاب الشفق الاحمر يصلي الحمد لله. واضح؟ ما يلزمهمش، يعني اذا كان نام وتعدى ما عادش عنده طاقه بالشقوق، اصلا الناس الكبار السن اللي يتعاطوا بعض المخدرات بعض الادويه المخدره، فما يستيقظ كان عنده فجر. مش هتقدر يصليها قبل الاذان لا باس. سناتي لقضية الترتيب إن شاء الله بينهم بإذن الله تعالى. إذن هذا المسألة الأولى، أنا إنسان مطالب بأداء الصلاة إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها حين يذكرها، هذيك هي الكفارة نتاعها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر قال إنما هو لا تفريط في النوم ولكن التفريط في اليقظة، أو إنما تفريط في اليقظة. إنسان كي يبدأ نايم ربي يغفر ويسامح، غلبة النوم هذا أمر مشروع، أما الإنسان يبدأ مستيقظ ليس له عذر. بعض الناس يبدأ يحكي يبدأ كذا، خاصة عند النساء أو عند حوصة أو عند أفراح أو عند ضيوف، يجي وقت الظهر يأذن وما زال يحكي، يجي العصر يأذن وما صلىش ولا حول ولا قوة إلا بالله. زين نستحضر قوله تعالى فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قالوا ويل هذا يواتي جهنم تستغيث منهم وتتجير منهم جهنم في اليوم 70 مرة، مش هذا الحر نتاعو والعياذ بالله. يشكون هذا، هذا والعياذ بالله الناس اللي قال لك يغفلوا أو يتغافلوا عن الصلاة حتى تخرج من وقتها الضروري من وقتها الاختياري إلى وقتها الضروري. سبحان الله، فكيف بالذي يتركها جملة؟ وثانية المسائل، المسألة الثانية في هذه الجملة للنبي زيد، من ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتت، على نحو ما فاتته. وثانية المسائل تعليقا على كلمة على نحو ما فاتته، وثانية المسائل أن الصلاة المتروكة أو المنسية، الصلاة المتروكة أو المنسية تصلى على نحو ما فاتت، تصلى على نحو ما فاتت من سفرية أو حضرية، من سفرية أو حضرية، ومن سرية أو جهرية. يعني إنسان فاتت وصلة سفرية ركعتين يقضيها ركعتين كما فاتت، إنسان فاتت وصلة حضرية 4 ركعات وهو بيمسك يصليها 4 ركعات كما فاتت، واضح؟ ومن سرية فاتت وصلة ظهر والنهار طلع ولا تحليل غروب الشمس، معروف أن صلوات الليل جهرية، كيفاش يقضيها الظهر؟ جهرية سري، لأنها كيما تقضى كيما الذكر والبناء والقضاء. قلنا يقضي الصلوات يبني، يبني من جديد ياخذ الإسلام تاعه، ولكن يقضي ما فاته من الأقوال كما فاته بالضبط. أنا فاتتني فاتحة وصورة جهر، فنقضيها بالضبط فاتحة وصورة جهر كما جيت. على قول يعني قال فإذا أدركتم فصلوا فأتموا، وفي رواية فقدوا، رواية النبوة فقد، فيقضي الشيء اللي فاته بالضبط كما هو، واضح؟ هي كان سفرية سفرية، كان حضرية حضرية، كان سرية سرية، كان جهرية جهرية. لماذا هذا؟ قال وهذا لأن الأصل في فعل المشروع، وهذا لأن الأصل في فعل المشروع أن يفعل، يعني العبادات المشروعة التي كلفنا الله بها أن يفعل على النحو الذي فات عليه، أن يفعل على النحو الذي فات عليه. ففي الموطأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموطأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رقد أحدكم عن الصلاة، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها أو نسيها ثم فزع إليها، ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها، فليصلها، لاحظوا الكلمات، كما كان يصليها في وقتها. هذا كلام نظري إن شئت، هذه سنة قولية، أو باش نراوي الفعلية إن شاء الله. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة في قصة نومهن، عن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الصبح، في قصة نومه عن صلاة الصبح قال ثم أذن بلال بالصلاة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة، يعني الصبح الفرض، أي ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، فصنع كما كان يصنع كل يوم. هذا خلاف مشهور عنه في المذهب عند المالكية، قالوا لي عامة ويجب يعرفون به أئمة، يقول لك لما يفوتك الصبح والفجر كي تقضي، تقضي معكوس، تقضي بالعكس، تبدأ بالفرض وبعد تقضي السنة، وهذا لا يصح. هذا قول مرجوح وضعيف. كما كان نهار نصلي جنازة في رأس جماعة النور، عاد يجيب جنازات في المسجد مرات ما نصلي بها، طب مو نصلي بها. عاد نسأل هذا رجل ولا امرأة؟ فيقولوا لي يا امرأة أقف عند وسطها، رجل نقف عند رأسه. واحد قال لي شيخ أنت عكس النبي المالكي، قلت له لا بالعكس، النبي المالكي فيه قولان، قول صحيح قول ضعيف. أنا غلطكم نتبع القول الضعيف، يعني شنو قيمة العلم تعلم منه؟ يغشكم وكيف قال لك غلطوني؟ لا لا، حاجة صحيحة نعم، لا حاجة ضعيفة نتركها. الحديث اللي يقول حديث ابن مسعود يقول أن يقف عند وسط الرجل ورأس المرأة، هذا حديث باطل، بل في سنده يرجل يعني كذاب متهم وبل حتى في الأطروحة نتاعي ذكرت المسألة دي. المشايخ التكاتب اللي نقشوا فيها عنفوني على المسألة هذه، قالوا كيفاش تاخذ كلام أبو مالك مش الحديث هذا وعنده سند وعنده، يعني يا ابن عربي جيرنا متعصب حسبه الله ونعم الوكيل. ففي سنده رجل متكلم فيه، ولا حديث أخرى الكل تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند وسط المرأة ليسترها، كانت المرأة يحطها في القماش فيقف في وسطها، فيها حكم والناس المصلين وراها حتى يسترها، بينما الرجل يقف عند رأسه. هما بالعكس عن ابن هذا المالكي، مش تعرف ان روايه ابن القاسم راهي فيها برشا يعني بقايا الحنفيه، بقايا مذهب الحنفي اللي هي روايات تقطعت هنا عن ابن مسعود، لكنها لا تصح. بين الاصل الفقه الامام مالك هو فقه مدني، يعني فقه حديث المسلم في المدينه المنوره اللي هي اعلى الاسانيد لها. فهذا الحديث مردود، والامام احمد بن صديق الجمالي شنع المالكيه وقال كلام شديد في مسالك الدلاله تجدونه في احكام الجنائز. هذه المساله كذلك اللي الشايع ده يفتي به برشا ايام نصلي، قل لك اذا فاتك الصبح والفجر فتقضي الصبح الساعة الفرض وبعدين تجيب الفجر، هذا مش صحيح. حديث ابي قتاده في صحيح مسلم واضح، النبي صلى الله عليه وسلم عاد من غزوه ومن سفر فعرسوا في وادي، عرس يعني بيت بيته، واوصى كلف سيدنا بلال رضي الله عنه ان يحرسها وان يرسوا للفجر، فاذا طلع الفجر يؤذن من الصلاه. فنام سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، يقول سيدنا ما سالش معه اللي ما سيدنا عمر الفاروق في البخاري قال سيدنا سيدنا اعتق سيدا. شكون سيدنا؟ ابو بكر اعتق سيدا، وكان يقول سيدي بلال فلتؤذن من الصلاه. شوف الاسلام اعظم الاسلام، بلال الحبشي هذا الاسود اصبح سيدا في الاسلام. تعرف زوجته شكون هذا؟ رضي الله عنه وارضاه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم اسمع دفن عليه في الجنه وبشره بالجنه، سيدنا بلال من خيره الصحابه رضي الله عنه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه وقال سمعت دفن عليك في الجنه، فبما بلغت ذلك يا بلال؟ تصور. وقال ورني شيخ قصر كبير في الجنه وتخلى. فذكر حاجه كان موضع عليها رضي الله عنه، قال ما توضأت وضوءا في ليل او نهار الا صليت به ركعتين. عنده هوايه كل ما يتوضا يصلي ركعتين. ذكر ركعتين يذكر ركعتين الوضوء ورب يكرم بالجنه. فسيدنا بلال يقول له سيدنا عمر يقول سيدي، فلا باس بهذا الامر ان شاء الله. قلنا عرسوا في مكان، فنام سيدنا بلال ما استيقظوا الا والشمس بازغه، طلعوا ولا طعنها 9 الصباح تقريبا ولا 8:30، اخذ منهم التعب ماخذ شديد. فأمر بلال فأذن، قضى رمش قضية الصلاة وفات وقت أذن، ثم بعد ذلك صلى ركعتين. ها قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. شنو ركعتين هذوما؟ نافلة، نافلة الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ذكر الفضل بتاعها. قال ثم صلى الغداة، ما معنى الغداة؟ يعني الصبح الفرض. فنقضيه كي نفاتنا بالضبط، خلاف ما هو مشهور معروف واضح. وقتاش الإنسان ينقص ويحذف؟ لما يضيق عليه الوقت، اذا ازدحمت الاوقات انا قمت قبل الشروق والعياذ بالله بدرجيك ما عادش فيه النهار مش يطلع، نزلت نصلي النافله، لا نضحي بالنافله ونصلي الفرض باقصر الصور كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم مره الصبح في سفر بالمعوذتين، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، فنصلي بالمعوذتين الصبح باش ما يفوتناش وما عادش نصلي الفجر، الفجر نقضوه بعد ما تطلع الشمس ان شاء الله بعد الشهور. شفت؟ اما الصلاه تقضى كيما فاتتك بالضبط، فاتتك جهريه تقضيها جهريه، فاتتك سريه تقضيها سريه، فاتتك سفريه تقضيها سفريه، فاتتك حضريه تقضيها حضريه، واضح؟ فيما فاتت نقضيه والحمد لله، ما نزيدوش وما نقدموش وما نأخروش، نزيد نواصل. ثالثة المسائل، الإشارة الثالثة، ذكر المؤلف هنا، ذكر المؤلف هنا ما إذا صلى صلاة حاضرة، ذكر المؤلف هنا ما إذا صلى صلاة حاضرة ثم ذكر صلاة نسيها. توقع لي واحد يصلي في العصر، ما صليتش الظهر هذا اليوم، مش يعمل قيلولة، مش بعمل كسكسي بالبن والفول، تعدى طول ها فات خير بين العصر، متعود يصلي الظهر هو قال يا اخي انا اروح امشي امس، فايش يعمل؟ صلى العصر وسنه سنه شبه، ولا يقف ورا الامام ويفكر يخص يقطع يواصل، ايش يعمل؟ قال ذكر هنا ما اذا صلى صلاه حاضره ثم ذكر صلاه نسيها وهي من يسير الفوائد، وهي من يسير الفوائد، حطوا بين قوسين خمس او اربع صلوات، خمس او اربع صلوات يعني ثلاث يوم وليله، اما كتولي عشر صلوات وعشرين تاع عام وعامين وشهر لا، وقت ما عادش تقطع للترتيب، وقت تقضيها كيما تحب، على ما دام تاع يوم وليله اربعه ولا خمس فيلزمها تقطع للترتيب، كما صلى سيدنا جليل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى به الظهر في الوقت والعصر في الوقت وهكذا، خصم الصلوات المشتركه في الوقت الظهرين والعشاءين، يلزمهم يصلوا بالترتيب، ما يتصلى العصر ما يتصلى قبل الظهر، وما يتصلى العشاء ما يتصلى قبل المغرب، فإنه يصليها، فإنه يصليها ثم يعيد الصلاة التي كان قد صلاها قبلها، ثم يعيد الصلاة التي كان قد صلاها قبلها، يعني صلى الظهر وبعد يزيد يعاود العصر اللي صلاه باش يرجع للترتيب، احسنت، كان قد صلاها قبلها اذا لم يخرج وقتها الضروري، بشرط ان الوقت نزل، اذا لم يخرج وقتها الضروري، قبل ما تغرب الشمس مثلا، وذلك ليحصل له الترتيب، وذلك ليحصل له الترتيب. علاش الفخم في الراء؟ نعم، وهي مش مكسورة، ورتل القرآن تر، مش تر، فمن يقرأ يرققها ترتيلا، لا تر، لأن مقبلها مفتوح فالفخم الراء ترتيلا، ده ليحصل له الترتيب بين الفائتة اليسيرة، بين الفائتة اليسيرة وبين الصلاة الحاضرة، وقد روى مالك في الموطأ، وقد روى مالك في الموطأ عن نافع، شكون نافع يعني؟ شنو علاقته بمالك؟ خليك تتكلم وما تحشموش، راكم بعد الثورة، راكم أحرار، الله أكبر، تو نزلتوا خايفين، نافع هو شيخ الإمام مالك، أحد مشايخه، كما الإمام الزهري، كما ربيعة الرأي، ابن هرمز، نافع، بل هو أكبر مشايخ، لأنه هو السند والصلة بينه وبين عبد الله بن عمر، ومالك رحمه الله استوعب واشهد له مدرسه عبد الله بن عمر اللي هي اعظم مدرسه نبويه، تعرف عبد الله بن عمر الذي ورث هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان اشد الصحابه اللي تاسم به، فنافع هو مولى من موالي ابن عبيد يعني سيدنا عبد الله، ولكن اكرمه الله ان اصبح شيخ هذا المولى، هذا العبد يصبح يقعد على الكرسي يلتفت حوله بالالاف ويبدا يتكلم اعظم من الملوك رحمه الله، فنافع والإمام البخاري رحمه الله يفتش على أعلى الأسانيد وأرقى الأسانيد وأشرف الأسانيد اللي هي سماها سلسلة الذهب. شنو سلسلة الذهب؟ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا سلسلة الذهب بس. فهي ثلاثة حلقات، مالك نافع عبد الله بن عمر، أرقى أنواع الأسانيد سماها سلسلة الذهب ذوق 24 يفتش عليها البخاري وغيره بالفتيلة كما يقال. فنافع هذا من كبار الحفاظ العلماء الأخيار العدول رحمه الله، تابعي جليل هنيئا له. قال أن عبد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول، هذا الفقه بتاعي من قاف الموطأ، كان يقول اسمع اسمع، من نسي صلاة من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي. ما يقطعش، شفت ما قالش يقطع على الإمام، لأنه سجين الإمام اللي يدخل الصلاة ما عادش يخرج منها، لازم يكمل ما دام الإمام ما انحرفش وما جابش شيء أجنبي عن الصلاة. فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي، فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى، ثم ليصلي بعدها الأخرى. صلى مع الإمام، نعم يعني صلى العصر مع الإمام مثلا وتفكر الظهر، فيوخر يجيب الظهر واحد يزيد يعاود العصر، هذا مش يحصل الترتيب. لكن لو كان ما عملش هكا وقضى كان الظهر صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لا شيء عليه، واضح؟ هذا على غلبة الاستحباب. وثم من يرفع هذا الأثر ويرد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، نحط وراء الله الدارقطني رواه الدارقطني وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الغماري في مسالك الدلالة عنكم، كما ذكر الشيخ الغماري عقد الغماري في مسالك الدلالة. واضح؟ إذا الإنسان يصلي صلاة وتذكر أن قبلها صلاة، خاصة الصلاة المشتركة في الوقت الظهرين والعشاءين، يعني ظهر العصر والمغرب والعشاء، هذه يتصلي مع بعض بالترتيب. فليصلي صلي في العشاء ما صلاش المغرب، يقطع لا يواصل مع الإمام. لكن أنا قبل ما يقيم الصلاة وحلت، هو مش يقيم صلاة العشاء وأنا ما صليتش المغرب، كان مش يخرج من الجامع، واللي عملت فتنة يشكوا فيها الناس يقولوا يا قواد ولا مخبر ولا منافق، كان قعدت في خرجان ما صليتش معهم، يقول هذا شيعي ولا حاب شيء، كان دخلت معهم زي طرقت صليت العشاء زاد يمليح ولا ما صليتش المغرب. يقول لي الحل يجيب الصلاة الصورية وهو كأنه معاهم ظاهر، كأنه ظاهر إيه معاهم في العشاء، لكنه هو ناوي المغرب، فينوى المغرب والإمام والجماعة ناويين العشاء، يكمل ثلاث ركعات الإمام يقوم للرابعة هو يقعد يتحي ويزكي يتشهد يقول السلام عليكم بالسر بالخف ويقول، يدركش على الإمام وهو راكع يدرك يضرب عصفورين بحجر واحد، فيصلي المغرب في آخر وقت ويدرك ركعة الأخيرة لمن العشاء فيبني ويزيد عليها وصلاته صحيحة إن شاء الله. نفس الشيء للظهر والعصر، مثلا شو ظهر خلط على العصر ينوى ظهر يمثل جماعة يصل العصر هو ظهر وبعد الأخر يجيب العصر وحده، أحسن طريقة مش ميخدش يعاود الصلاة. شفت؟ فاضر ايه؟ مليل محضر وقت يزمو يتعبي يتوقف صباح الزول العويل إذا صلى صلاة العصر تكون كذلك صلاة نسيئة، لأنه نسيت صلاة التي كانت تصليها قبلها. هو أنا صليت صلاة ودخلت صليت العصر، صليت العصر قبل الظهر، صليت العصر وأنا نسيت الظهر، ظهر ذكرت فأخرت جيت الثاني جبت الظهر وزدت على وقت الصلاة صليت أقبلها ماني صليت العصر أقبلها هي في الترتيب بعرف هي لكن لو صليت أقبلها أنا من الغالب واضح الشيخ الجماعة ما يخش من المستقبل كيف يصلي؟ العصر يصلي عصر كم؟ ما يجيبش بدل 100 شيخ في بكر لا فاتح قبل قبل ما يدخل ازاي ما يخرج في الصلاة ما يبدل 100 هو حر انا اذا كان دخلنا انخرط مع الا ما جعل الامام ليؤتم به ما دام انخرط في الصلاه معه عشان تسجيل الامام الزول سلسل نعم شكرا عند الاشاره تفضل اذا ذكر السين جهل وجهل قدم في السر ذكر فصل كم ذهب مثلا زيد عاود لي زي صلاة الصبح مثلا اقرا بالسر ايش كان الفكر؟ فكر مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اذا كان الانسان اكتشف وأن يصلي في الصلاه بالغلط لازم يصلحها لا يتمادى لا لا يكمل الصوره جهر وبعدين يعمل سجود واضح؟ شكون عنده استيضاح فضلك؟ يقضيهم بالترتيب إذا كان أربع صلوات ثلاث صلوات صلاتين إذا كان أربع ولا خمس صلوات يقضيهم بالترتيب لكن إذا فاتوا الخمس ولا سبعة وثمانية ما عادش ترتيب يقضي على راحته من الوقت كيف مع الشيخ على الترتيب واضح فاتت ثلاث يوم وليله فاتت خمس صلوات ما عادش منزل الترتيب لكن الترتيب دائما دائما في نفس اليوم في نفس اليوم ما صليش الصبح صلى الظهر لا يعاود الصبح بعد الظهر ما صليش الظهر صلى العصر لا يعاود الظهر بعد العصر شفت ما اللي كان يوم وليله من الظهر ما صليش يوم الاخر ما عادش تفضل شيخ الاسلام نتبعوه في السجود القبلي لكن بعد لا. القبلي تبعوه. القبلي وبعد لا، خاطر انا ما بعرفش. لا يجيبوا يجيبوا بعد كيف كان يصير يجيبوا. خبري عنه. انا مسؤول. واللي لم عنده سجود بعد. عنده سجود قبلي. قبلي يجيب معه. جبت معه، بعد اش يجيب. شو يجيب؟ ما عنده سجود بعد يكمل. هو عنده سجود بعد الإيمان. أنت تابع للإمام، الإمام عنده سجود قبل يجيبه بعد، يجيبه قبل. يجيبه معاه يجيبه. الإمام عنده سجود بعد ما تجيبوش بعد. خبيه عندك، خبيه ويجيبه وحدك يكمل الركعة على الناس. واضح؟ لو صرت ما كملتش. يكملها يجيبه بعد. إيه، تفضل. ربي قال فتق الله ما استطعتم الدهان اللي يعمل يحرص بشي ينقي به الدهر ينظف ومريت مرات تشوف نقطة حاجة بسيطة كذا لا معفو عنك لأن عملت بها البلد كل جزار اللي يذبح والدب يوميا يصلي بلوز الدعوة فيها قطة قاعدة مستقصة المرأة اللي تنظف الأطفال وعندها نجازات وكذا تنظف من ذلك تلقى بعض الآثار صدق صح وجا يجيب بلد نجازات قريناها مرين عليه إذا كان عملت بها البلوى الإنسان يشتغل في الدماء الإنسان يوظف الخناطر حشاك الإنسان يخدم في الدهر فيجي كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم يعمل جهد باش ينحي الاثار بتاع الدهر لكن مرات تفوت عليه حاجات الصلاه صحيحه ان شاء الله وهذا الشاب شيخ يعني متمكن من العلم من المراجع العلميه لا لا لا يحل له ان يشدد على الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال يسر ولا تعسروا وبشر ولا تنفع نحن نعتمد التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوه ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انا والله اعلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم هذا اللحن الأصلي اللي نسمعه هذا القرض هذا اللحن